وقال حدثني عن مالك عن إبراهيم ابن أبي عبلة عن طلحة بن عبيد الله ابن كريز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيض منه في يوم عرفة وما ذاك إلا لما رأى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام إلا ما رؤي يوم بدر إلا ما أري يوم بدر قيل وما رأى يوم بدر يا رسول الله قال أما إنه قد رأى جبريل يزع الملائكة. الحديث الأول منهما ما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم من حالة الشيطان يوم عرفة ومن أفضل الدعاء في ذلك اليوم. روى مالك رحمه الله في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما رؤي الشيطان أصغر ولا أحقر ولا أدحر منه في ذلك اليوم إلا ما رؤي أو ما رأى يوم بدر. قيل وما رأى يوم بدر يا رسول الله؟ قال رأى جبريل يزع الملائكة. وفي يوم عرفة قال لما رأى من تنزل الرحمة على العباد. في هذا الحديث يبحث العلماء هذا الأثر من حيث حالة إبليس وما رؤي، وبالتالي فضل يوم عرفة من قوله صلى الله عليه وسلم ما رؤي الشيطان. والتعبير هنا برؤيا تعبير بصري لا بصيري، ورأى تأتي بصرية وتأتي للبصيرة، تقول أرى في هذه المسألة كذا وكذا أي من حيث المعاني، وتقول أرى زيدا قائما أي تراه رأي العين. وهنا الرسول صلى الله عليه وسلم يبين ما رؤي الشيطان أي رؤية عين رؤية بصر، وهذا يتطلب التنبيه على أن الشيطان وإن كان من عالم نيراني إلا أنه قد يرى، وكذلك الملائكة وإن كانوا من عالم نوراني أي من النور فإنهم أيضا قد يرون. وهذا بحث مما يتعلق بالعقيدة وبالموجود أيضا بالفعل. أما رؤية الشيطان فقد أنكر بعض الناس وجود الجن بالكلية، ولا عبرة بقول هؤلاء حيث أثبت القرآن الكريم وجود الجن، وما خلقت الجن والإنس وهما أحد الثقلين وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصتوا، وكانوا أحسن سماعا من الإنس لتلاوة القرآن، لأنه صلى الله عليه وسلم قرأ عليهم سورة الرحمن أو سمعوه يقرأ سورة الرحمن، وكان كلما قرأ فبأي آلاء ربكما تكذبان يقولون ولا بشيء من آلاء ربنا نكذب. ولما تلاها على الإنس سمعوا وسكتوا. إذن هذا عالم موجود ووجوده مفروغ منه. بقي هل يرى أو لا يرى؟ بقي هل له مخالطة أو ليست له مخالطة؟ هل هناك علاقة بينه وبين الإنس أو لا علاقة له؟ والأخبار في وجود الجن ومخالطتهم أي معايشتهم للإنس متعددة ومتوفرة، بمعنى أن الإنس قد يرونهم وهم أيضا يأتون إلى الإنس ويخالطونهم، وقد ثبت بأنهم جاءوا إلى هذا المسجد النبوي وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وذهب إليهم رسول الله ليلة نصيبين أو كما يقال جن نصيبين، وبلغهم الدعوة وطلبوا منه الزاد وبين لهم ماذا يحل لهم من طعام المسلمين إلى غير ذلك مما لا مجال لإنكاره. وجاء في هذا المسجد النبوي أيضا بعد مكة، لما جاء مال البحرين وقام أبو هريرة رضي الله تعالى عنه حارسا عليه، جاءه الشيطان في صورة إنسان فأمسك به يأخذ منه، فقال إني من الجن وإني فقير وذو عيال، واسترفق بحاله وتركه بعد أن عاهده ألا يعود. وفي الليلة الثانية عاد مرة أخرى وأمسكه وأعطاه العهود والمواثيق ألا يعود فتركه. وفي الليلة الثالثة أمسكه ولم يسمع له قول، وعزم على أن يربطه بالسارية حتى يصبح ويحكم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأعاد العهود والمواثيق وقال له أعطيك فائدة واتركني، إذا أردت حراسة شيء من الجن فاقرأ عليه آية الكرسي لا يقربه جني قط. فقبل منه وتركه. ولما غدا على الصف الصباح في صلاة الصبح على رسول الله صلى الله عليه وسلم بادره رسول الله قائلا ماذا فعل أسيرك البارحة يا أبا هريرة؟ قال عاهدني كذا وكذا. قال صدقك وهو كذوب، صدقك في آية الكرسي بأنها تحفظ كل شيء أن يمسه جن، وهو كذوب أي في إعطائه العهود وينقضها ويرجع. والصدق قد الكذوب قد يصدق، وكما قيل والكوكب النحس قد يسقي الأرض أحيانا. إذن عالم الجن ووجودهم لا حاجة إلى إنكاره ولا إلى جحوده. وقد جاء في قضية أبي ذر بالربذة في أنه مر على حية وهي تتلوى، ثم سأل جاء وأشفق عليها وهي في حالة الموت، فخاطبته إنه آخر النفر السبع الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجن. والأمر في ذلك كثير، بل أخبار كثير من العلماء، وسمعنا مباشرة من بعض العلماء أن بعض أفراد الجن يأتون إليه يستأذنونه في أن يحضروا مجلس علمه يستمعون مع الإنس. إذن الشيطان وهو فرد من الجن، والجن من الاستتار والاجتنان وهو الخفاء، ومادة الجيم والنون تدل على الاستتار حيثما جاءت. تقول الجني، تقول الجنين في بطن أمه، تقول الجنة لالتفاف أشجارها وأغصانها تستر ما بداخلها، وهكذا المجن الذي يستر المقاتل عن أعدائه إلى غير ذلك، والجنون الذي يغيب عقله ويستتر عنه. كل مادة الجيم والنون المشددة تدل على الاستتار، والجن مستتر عنه، إنه يراكم هو وقبيله إيش؟ لا ترونهم، ولكن لا يمنع أن يراه بعض الأفراد. وكذلك الملائكة عالم من النور، ما كل إنسان يراهم، ولكن كان جبريل عليه السلام يأتي في صورة دحية الكلب كما بين صلى الله عليه وسلم في حالات تلقيه الوحي من جبريل. احيانا يأتيني ايش كصلصلة الجرس فأخذني كذا ثم يقسم عني وقد وعيت ما قال، واحيانا يأتيني في صورة رجل فيخاطبني وافقه ما يقول. وقضية صورته في صورة دحية الكلب في غزوة بني قريظة بعد ان انتهت غزوة الخندق، جاء جبريل عليه السلام على فرسه فسأل صلى الله عليه وسلم هل مر بكم؟ قالوا مر بنا فلان على، قال هذا جبريل. وابن عباس رضي الله تعالى عنهما حينما كان غلاما وجاء مع العباس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعباس عم رسول الله، جاء الى بيت رسول الله يستأذن عليه فلم يأذن له ثلاث مرات، فجاء راجعا مغضبا كيف يأتي لابن أخيه ويستأذن عليه ولم يأذن له وهو يراه من داخل البيت. فلما رأى ابن عباس غضب أبيه قال يا أبت لا تغضب، لعله مشغول عنك بالرجل الذي عنده. قال وعنده أحد؟ قال نعم عنده رجل يحدثه. فرجع مرة أخرى واستأذن فأذن له رسول الله، فقال: ما بالك لم تأذن لي من قبل؟ قال: ومتى جئت؟ قال: يخبرني هذا الغلام أنه كان عندك رجل، هل كان عندك أحد آنفا؟ قال: هل رأيته يا غلام؟ قال: نعم رأيته. فتبسم صلى الله عليه وسلم وقال: هذا جبريل. إذن ابن عباس رأى مين؟ رأى جبريل. إذن عالم الملائكة وعالم الجن عالم خفي عنا، ومن أركان الإيمان أن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وقد جاء نص القرآن يثبت وجود إيش؟ عالم الجن، وهم أحد الثقلين. إذن الشيطان قد يرى، وهل يرى في صورته التي خلقه الله عليها، أو بقدرته أن يتجنس ويتشكل ويتمثل في صورة أخرى، كما أن الملائكة تتمثل في صورة البشر كدحية ورجل، كذلك الجن تتمثل في صور مختلفة، قد تكون في صورة إنسان وقد تكون في صورة حيوان. كل ذلك جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء في حيات المدينة. إذا رأى منكم أو قضية أيضا في غزوة الخندق، لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين والأنصار عشرات يعملون في حفر الخندق، كان شاب حديث عهد بعرس، استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتي من عند الخندق إلى بيته، فأذن له صلى الله عليه وسلم وقال: خذ عليك سلاحك ولا تحدثا حدثا. معنى في وقت قتال ولا في وقت فتن الآن. فجاء الشاب ولما وصل إلى باب بيته فإذا بزوجه الحديث واقفة على باب البيت، فأخذته الغيرة واستل سيفه وأراد أن يقتلها غيرة منه في حالة حرب، وقف على الباب. قالت: لا تعجل، وانظر بيتك، ادخل بيتك وانظر فراشك. فدخل فإذا بثعبان على طول الفراش، فأهوى به ضربة بسيفه. تقول المرأة: والله لا أدري أيهما كان أسرع موتا، الحية اللي ضربت بالسيف ولا الرجل اللي ضربه وطح ميت. فحمل أمر ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بلغ الخبر، قال: ذاك نفر من الجن قتله ولم يسم الله فانتقم له أصحابه. إذا رأيتم هذه الحيات في البيوت فلا تقتلوها حتى تستأمروها ثلاثة، إلا الحية ذو النقطتين أو الطفلتين الصفراوين على عينيها والبتراء، هذه تقتل حالا. إذن بين صلى الله عليه وسلم بأن الجن يتمثل في صورة الحيوانات. وهنا يأتي سؤال: الجن من عالم النار وهو قد يختفي عن الإنسان، كيف تمكن منه هذا الضارب بسيفه فمات؟ لماذا لم يتلاشى؟ يقول العلماء الذين يعرفون في هذا الباب: حينما خرج الجني عن جنسه الأساسي وتمثل في صورة الحيوان الحي الكائن المحسوس، جرت عليه عادات وقواعد وقوانين هذا الحيوان. فإذا تمثل في صورة حيوان بري لا يستطيع أن ينزل الماء، وإذا تمثل في صورة حيوان بحري لا يستطيع أن يخرج ويعيش في البر حتى يرجع إلى عادته الأولى. فإذا تمثل بصورة إنسان والإنسان يقتل بالسيف فقتل، وصاحب وألفت في هذه المسائل كتب عديدة، والأخبار عن عمر رضي الله تعالى عنه وعن غيره أمور متعددة ليس هذا مكانها، ولكن يهمنا قوله صلى الله عليه وسلم: ما رؤي الشيطان يوما. إذن الشيطان عالم موجود ويرى، وهذا دليل قاطع لصحة هذا الأثر عند مالك وعند غيره من أن الجن موجود والشيطان يتمثل أو يرى بشكله أو بأي حالة من الحالات. الحجاج لا يرون شيء، ولكن ما كل إنسان يجب أن يرى، وليس كل إنسان مؤهل لأن يرى. فابن عباس رأى جبريل، غير من الصحابة ما رأوه، إلى غير ذلك من المسائل الأخرى خارج عن هذا النطاق. يبين صلى الله عليه وسلم حالة الشيطان في يوم عرض. وهنا كما يقولون في المعادلة، إذا كان الشيطان وهو عدو الإسلام والمسلمين يرى حقيرا ذليلا صغيرا مطرودا في يوم يدل على أن هذا اليوم في المعادلة يكون إيش؟ إذا أردنا أن نعادل بين اثنين وضعنا متعادلين في كفتي ميزان فرجح أحدهما وطاش الآخر، كون أحد إحدى الكفتين تطيش في الهواء يدل على إيش؟ على ثقل الجهة الثانية. فإذا كان الشيطان في هذا اليوم أحقر وأصغر وأدحر ما يكون في أيامه طيلة السنة، إذن هذا اليوم بالذات يدل على إيش؟ أنه إيش؟ من أعظم الأيام وأشرفها. هذا الجانب الأول. وبين صلى الله عليه وسلم ما الذي يعتري الشيطان حتى يتضاءل ويرجع إلى هذه الحالة من الصغار والخزي. قال لما يرى من تنزل رحمة الله على خلقه في ذلك الموقف. وهنا وقفة طويلة للعلماء في بيان تنزل الرحمة من الله على خلقه في هذا الموقف قبل أن نأتي إليه. إذن الشيطان يرى ما لا نراه. نحن نحج مئات السنين، ما سبق لإنسان يقول رأيت الرحمة تنزل. قد يحس بشعوره بقلبه بروحه في هذا اليوم ما لم يحس به من قبل، ما يحس من شفافية، يحس من نورانية، يحس من روحانية في نفسه ما لم يشعره قبل ذلك اليوم ولا في غير هذا المكان. ولكن هل يرى كما رأى الشيطان؟ لا. لقد كانوا في بدر وهم خير خلق الله وأفضل ما كان على وجه الأرض في ذلك اليوم، وقال فيهم صلى الله عليه وسلم اللهم إن تهلك هذه العصابة لن تعبد في الأرض بعد. وقال صلى الله عليه وسلم لعل الله اطلع على أهل بدر فقال لهم افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. أي فضل بعد هذا؟ ومع ذلك هل رأوا ما رأى الشيطان؟ لا. بعضهم رأى، وأي شيء رأى؟ كان يرى أو يسمع صوتا أقدم حيزوم، يقول ابن إسحاق وغيره وابن هشام عن كثير من أهل بدر كنت أقصد الرجل لأقتله فإذا برأسه تسقط قبل أن أصل إليه. وذكروا ذلك لرسول الله، وذكر المشركون المشركون غير المسلمين. يقول ما هي تلك الخيل التي كان عليها رجال بيض؟ فقل تلك الملائكة. وبين صلى الله عليه وسلم بأثر الآية فاضربوا إيش؟ فاضربوا كل بنان، فاضرب فوق الأعناق. الملائكة ما كانت تقاتل قبل هذا، وما تدري كيف يقتل الإنسان، والمولى أخبرهم اضربوا فوق الأعناق هناك المقتل، والبنان تقطيع الأصابع حتى لا يعرفون أن يمسكوا السيف. فكانت الملائكة تعلمت في يوم بدر كيف يقتل البشر وكيف يعطل عن القتال بتقطيع الأصابع. وكان صلى الله عليه وسلم يخبرهم إذا أردت أن تعرفوا قتيل الملائكة وقتيلكم أنتم انظروا إلى عنقه، إن كان محروقا محل الضربة فهذا من صوت من النار جاء به الملائكة، وإن كان عادي ودم يسخب أو حال عادية فهذا من ضربكم أنتم. إذا نزلت الملائكة وابليس لما كان وعاني جار لكم ثم التقى الجمعان قال ايش؟ نكس. فقال اني ارى ما لا ترون، اني اخاف. خاف بعدين، لكن قال ارى ما لا ترون. نزلت الملائكة ونزل معهم جبريل يزعهم. اذا اهل بدر لم يروا من الملائكة في بدر ما رأى الشيطان، كذلك يوم عرفة اهل الموقف. وان كان المولى سبحانه يتجلى لأهل الموقف ويباهي بهم ملائكة السماء، لكنهم لم يروا ما يرى الشيطان. تنزل الرحمة على عباده في ذلك اليوم في ذلك المكان شيء يتضاءل منه الشيطان. ولماذا؟ جاءت في بعض الروايات تبعا لهذا الحديث من أسانيد أخرى عند غير مالك بأن الشيطان حينما يكون في عشية يوم عرفة يحث التراب على رأسه وينادي على نفسه بالويل والثبور، فيأتيه أعوانه. لماذا هذا كله؟ يقول عمل سعيته طيلة حياتهم فإذا يوضع عنهم في لحظة، يعني يحسد البشر ويحسد الإنس على هذا الفضل من الله. جلب عليهم بخيله ورجله وأوثقهم وقيدهم وأثقل ظهورهم بأوزارهم طيل من منذ أن كلف إلى أن بلغ 70 من عمره. 15 من 70 كم؟ 5 وإيش؟ نصف قرن، وهو يحمله من الذنوب ويقوده بإشارة حيثما اذهب هنا اذهب هنا افعل هذا افعل هذا، ويمتثل ويتحمل على ظهره من الأوزار. فإذا ما جاء إلى هذا الموقف يتجلى المولى عليهم ويقول أفيد قد غفرت لكم. فين راح تعب إبليس مع هؤلاء نصف القرن في لحظة؟ الإنسان لو عمل عملة زرعة 6 أشهر ولا سنة وجاء في آخر المدة الثمرة قائمة وكل شيء، فإذا في لحظة الرياح تأتي ولا حركة ولا أي شيء وفسد الثمر عليه، ماذا يكون حاله؟ فكذلك إبليس زرع وجلب وعمل كل جهد وينتظر الثمرة، يموت بذنبه ويشاركه في ايش؟ في عذابه، لكن المولى تداركه في اخر لحظة واحبط كل مساعي. اذا من حقه انه يتزائل ولا لا؟ اذا هذا واقع الشيطان في هذا اليوم، وبالتالي بيان فضل الله على اهل الموقف في ذلك اليوم. وحديث المباهاة كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم، إذا كان عشية يوم عرفة ينزل ربنا إلى سماء الدنيا ويقول لملائكته: يا ملائكتي هؤلاء عبادي شعثا غبرا جاءوني، ماذا يريدون؟ فتقول الملائكة: يا ربي أنت أعلم بمجيئه، جاءوا يرجون رحمتك ويخشون عذابك. فيقول سبحانه: أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. رب الملك قلت: يا ربي فيهم فلان وفلان، يعني صفاتهم زايدة عن هذا. قل جميعا. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: من وقف بعرفات وأفاض وظن أنه لم يغفر له فقد كفر بما أنزل على محمد. أمر انتهى، أفيض مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه. وليش المباهات هذه؟ كثيرا ما ينبه على هذه النقطة كما يذكره العلماء، لأن لهذا الموقف صلة بأول الخليقة وبوجود هذا العالم. حينما أراد الله سبحانه وتعالى إيجاد آدم وهو طور من أطوار الخليقة على وجه الأرض، كان قبل آدم عالم آخر، حن ولا بن ولا جن من هذه المسميات، وعمروا الأرض وعبدوا وكفروا وقاتلوا واستشهدوا حتى خلت من كل من كان فيها، وإبليس كان من ذلك العالم. يتجدد العالم ويش على الأرض، وبين سبحانه وعرض الأمر في بدايته على الملائكة: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، يعني على حسب ما كان سابقا وراء أو من الأمم الأولى. قال: إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة، وجاء تفضيل آدم عن طريق العلم وتعلم الأسماء، ثم سجدوا له، ثم كان ما كان من أمر الله ليعمر هذا الكون، ونزل آدم وبدأت دورة الحياة من جديد. وها هم يأتون إلى عرفات شعثا غبرا. هلما يا ملائكة وتذكروا قولكم أتجعل فيها من يفسد ويسفك. هؤلاء جاءوا ليش؟ للإفساد وسفك الدماء ولا جاءوا ليش؟ تذكروا مقالتكم تلك. الله أعلم لما جاءوا إليه، جاءوا يرجون رحمتك ويخشون عذابك، إذن على خلاف ما ظننتم بهم سابقا. إذن صدق قوله سبحانه: إني أعلم ما لا تعلمون. هذا نوع آخر وليس كالذي كان قبله. وصدق علم الله فيما أخبر به ملائكة من أد هذا: أفيض مغفورا لكم ولمن شفعتم. الشيطان حينما يرى هذا الفضل ويرى هذا الإكرام من المولى لخلقه، ماذا يكون حاله؟ وليش هذه الكركبة كلها يا جماعة؟ إذن يجب أن نقف وقفة هنا. لماذا حسد الشيطان الإنس على هذا الفضل من الله؟ نرجع إلى المعركة القائمة التي لا تنقضي ولا تنتهي حتى ينقضي وينتهي العالم. ما هي تلك المعركة القائمة؟ معركة الجن والإنس. ما هي المعركة بينهم؟ يبين سبحانه وتعالى: إن الشيطان لكم إيش؟ فاتخذوه عدوا. إنما إيش؟ ليكون من أصحاب الإيش؟ فالشيطان عدو للإنسان من أول ما كان مع الأب الأول آدم عليه السلام. قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك. فهنا الشيطان لما كان آدم عليه السلام موضع إكرام المولى وأسجد الملائكة إليه، من هناك بدأ الحسد، ومن هناك نشأ الكبر، ومن هناك كانت أعظم المعصية وأعظم المصيبة. ولذا يقول العلماء: أول معصية ارتكبت إنما هي الحسد، والحسد جر إلى الكبر، والكبر جر إلى معصية الله سبحانه. فالشيطان حسد آدم على ما أكرمه الله بأن خلقه بيديه ونفق فيه من روحه وأسجد الملائكة إليه. قال أسجد، قال: لا، أنا خير منه. هنا الحسد. ولذا لا تجد حاسدا يحسد إنسانا على نعمة إلا بعامل هذا النفس، يرى في نفسه أنه خير من ذاك، ويرى ذاك أنه أقل ولا يستحق تلك النعمة التي عليه. لو كان يساوي النعمة ما حسده عليه، لكن يراه أقل من هذه وقد أعطي أكثر من حق. الخير الذي جاء لهذا من فين؟ من عندك أنت أعطيته؟ من عنده هو اكتسبه؟ لا والله، فضل من الله أنعم به عليه. فأنت كأنك تعارض قضاء الله وقسمته. نحن قسمنا بينهم معيشتهم، ليش تحسده على وتحتقره على ما أعطاه الله؟ قل: هذا جاهل ما يعرف شيء، وأعطاه الله الأموال بالملايين. يا سبحان الله، ولو كانت الأرزاق تأتي على قدر الحجة لماتت من جهلهن الإيش؟ البهائم. الأرزاق منها على العقول، أنت ما تدري تقسيم الله إيش هو. إذن الحاسد عياذا بالله قبل كل شيء يتعاظم في نفسه، ويستقل ما أعطي، ويحتقر غيره، ويستكثر عليه نعم الله عنده. وهكذا إبليس من تلك اللحظة، وامتنع إبليس من السجود، وأسكن آدم الجنة وزوجه، وطرد إبليس إلى خارج الجنة. وفي مصيبة أكبر من هذه؟ يطرد من الجنة إلى الخارج، وخصمه يأتي من الخارج إلى الجنة. إذن قال: فبعزتك لأغينهم أجمعين. هو هذا الذي كرمت علي؟ طيب أنا أشوف شغلي معاه بعدين، بس أعطيني مهلة. قال: ليش؟ إلى يوم يبعثون. قال: أنظرني إيش؟ إلى يوم الدين. قال: فإنك خذ منظور، إيش في حتسوي؟ تفضل روح. وهنا حذر المولى سبحانه وتعالى آدم وذريته بأن الشيطان عدوك، فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. احذروا، يريد أن يأخذكم معه، لأن العادة جرت في المجتمعات، كل إنسان مصاب بشيء أو مخطئ في شيء أو منحرف في طريق يريد الناس كلهم مثله حتى لا يعيبون عليه، حتى لا يكون وحده في المصيبة. وكذلك الشيطان، وحذرنا الله سبحانه وتعالى منه. إذن الموقف جد خطير، ويوم عرفة تصفية الحساب بين الفريقين. طيلة العام الكل في معركة، يأمرك وتعصاه أو تطيعه بقدر الحال، إلى أن تأتي إلى هذا اليوم وفي هذا المكان بفضل من الله تعالى عليك، دعوة من الله إلى هذه المأدبة الإلهية الكريمة الواسعة ليغفر لك ما تقدم من ذنبك. إذن في هذا اليوم تصفية الحساب بين الإنسان والشيطان، والمولى سبحانه يتجلى لعباده وينعم عليهم وينزل رحماته في ذلك اليوم، فيحبط عمل الشيطان مع الإنسان في عمره كله إلى تلك اللحظة. ولذا جاء الحديث الطويل أن الإنسان بعد أداء المناسك وفي طوافه للوداع يأتيه ملك يربد بكفه بين كتفيه ويقول استقبل عملا جديدا، فصحيفتك الآن بيضاء نقية. إذا تنبيهه صلى الله عليه وسلم بحالة الشيطان وما يوجد عليها، بالتالي تنبيه على فضيلة ذلك اليوم، والله تعالى أعلم. وقوله صلى الله عليه وسلم لما رأى أو تنزل الرحمة إلا ما رؤي في يوم بدر استثناء، كما جاء في الحديث صلاة في مسجد هذا أفضل من إيش؟ من 1000 صلاة إلا في المسجد الحرام، أي فإنها أفضل. كذلك هنا ما رؤي أصغر ولا أحقر ولا أدحر في يوم منه في هذا اليوم إلا ما رؤي يوم بدر، أي كان أشد صغارا وأشد حقارة وأكثر طردا من رحمة الله سبحانه. قال لماذا يا رسول الله؟ وش اللي كان عليه في بدر؟ قال لما رأى يوم بدر. وماذا رأى؟ قال رأى جبريل يزع الملائكة. يزع اصلا مضارع وزع، ووزع يزع، قالوا انما هي من باب العزل، يعزل هذا عن هذا، فهم يوزعون اي يعزلون ويدفعون. وقيل بان الوازع هو المقدم في الجيش يسمى بذلك، لانه يزع المقاتلة من أن يغايروا الوضع الذي يريده في تسوية صفوفهم أو في تشكيلاتهم للمعركة. ولذا جاء عن أبي قحافة والد أبي بكر رضي الله تعالى عنه في مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم إلى فتح مكة، سمع بذلك وقال ابنته اطلعي بي على جبل أبي قبيس، فطلعت. قال ماذا ترين؟ رجل كبير. قالت أرى سوادا يتحرك. قال هذا الجيش. قال ثم ماذا ترين؟ قالت أرى رجلا أمام القوم أمام هذه السواد. قال هذا الوازع يزع الجيش، أي يقسمه وينظمه. إذا جبريل عليه السلام نزل يوم بدر يقود جيشا من الملائكة، وكان جبريل هو الذي يزعهم، أي يتولى قيادتهم كما يتولى غيره من الإنس قيادة الجيش وتنظيمه. وهذا أمر يرجع حقيقته إلى المولى سبحانه، ونحن يجب أن نعتقد بوجود الملائكة وبمجيئهم وقتالهم مع المؤمنين، وبأكثر من هذا موالاتهم للمؤمنين، وبأوسع من هذا كما جاء في قوله سبحانه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. تتنزل أي يتكرر هذا النزول، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. تلك الولاية في الحياة الدنيا بأي شيء؟ إنما هي بالدعاء والإشفاق والمشاركة في معارك القتال. الآية الأخرى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بإيش؟ بحمد رب، ويستغفرون لمن؟ ها؟ للذين آمنوا. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا. هذا كلام مين؟ دعاء من؟ دعاء الذين خواص الملائكة، مش عامة الملائكة، خواص الملائكة الذين يحملون العرش. فاغفر شوف المقدمة، ما دمت وسعت كل شيء رحمة وعلم، ورحمتك وسعت كل شيء، من هذه الرحمة الواسعة فاغفر للذين تابوا. اللهم اجعلنا منهم يا رب، اللهم اغفر لنا وتب علينا يا كريم. فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ايش؟ نعم، شوف الشمول. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم ذرياتهم. والله وسعوا في جزاهم الله خير، لأنهم قالوا رحمتك وسعت كل شيء، ما نستكثر عليها هم وآبائهم وأزواجهم وذرياتهم وجيرانهم، ما في بعيد، ما دام وسعت كل شيء. إنك أنت العزيز الحكيم، وقهم السيئات. يعني شوف الدعاء المزدوج، جلب الخير ودفع الشر. ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته. صحيح، وذلك ايش؟ والفوز العظيم. اذا يا اخوان، الملائكة اولياء المؤمنين. وبالمناسبة نقلة اخرى، ما العلاقة بين الملائكة وهم عالم من النور، وبين البشر وهم من الطين؟ خلقهم بشرا من ايش؟ من طين. العامل المشترك كما هو معلوم في نفس الآية، إن الذين قالوا إيش؟ ربنا الله ثم استقام. هناك الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بإيش؟ بحمد ربهم، ويستغفرون للذين تابوا، الذين آمنوا، ويستغفرون للذين إيش؟ آمنوا. إذن الملائكة يسبحون بحمد ربهم، وهنا الإنس الذين إيش؟ آمنوا. إذن عامل الإيمان هو الجامع بين الجنسين، وإن اختلفت الماهية فإن الإيمان بالله يجمع بين الجنسين المختلفين. احنا طوفنا بعيد يا جماعة، ولكن لا حول ولا قوة إلا بالله، نحن في حاجة ماسة لهذا والله. عرابط الإيمان بالله لم يقتصر على الملائكة وعلى الإنس، لأن الكل يركع ويسجد لله، بل تعدى إلى هذا الجماد الذي لا حيوية فيه في حسابنا نحن، إلى الحيوان، إلى الجماد. في عامل الجماد في فتح البحرين، من قائد البحرين؟ أبو العلاء بن الحضرمي، خرج من المدينة وسافر شهرا إلى البحرين. لما وصل هناك وجد العدو قد أخذ الخبر، فانحاز بالسفن إلى جزيرتهم، وبقي البحر حاجزا بين جيش المسلمين وبين الكفار. يجي شهر كامل يقعد يطالع في البحر كده، يده على خده، هو جاي لمهمة، وفي مهمة من؟ في سبيل الله، جهاد. فيأتي للبحر الماء المالح الجاري، ايها البحر، او قبل هذا يعرض على اصحابه اني عازم على امر. قال وش هو؟ قال اخوض هذا البحر، ان الله قد اراكم آية في البر، فهو قادر على ان يريكم آية في البحر. شوف الايمان بالله، ما هي الآية التي اراهم الله اياها في البر؟ لما كانوا ماشيين في الدهنة، وتعرفون صحراء ما فيها ماء، وماء اللي معهم انتهى، وكادوا يموتون عطشا، فدعوا الله. فإذا في الظهيرة وفي حر الشمس يرون سحابة تأتي من بعيد على قدرهم، وتقف وتضلهم وتمطر لهم. يبقى هذه صدفة؟ شغل الطبيعة؟ بحر شمس تبخر وهوى يجي، وش اللي جابها من هناك حتى جت لهن؟ صنع الله سبحانه وتعالى، يسوقها سوقها بالرياح المحيط بها بلدا ميتا فسقناه الى بلده. اذا شربوا وملوا اواعيهم وسقوا دوابهم وتوضؤوا وصاروا الحمد لله، فمشوا على بركة الله. فقال ان الله اراكم آية في البر، هو قادر على ان يريكم آية في البحر. قال تفضل على بركة الله. فخاض البحر. يقول ابن كثير في روايته للقصة، يروي راوي القصة، لم يترجل الفارس ولم يحتفل منتعل. اللي ركب على فرس ما نزلش، واللي لابس نعل ما خلعوش، كأنهم يمشون في البر سواء. وذهبوا وفتحوا وغزوا وانتصروا بفضل الله. متى؟ هنا محل الشاهد. جاء ابو العلاء الى البحر وقال ايها البحر، كلم مين؟ من عنده كلم؟ ماء جماد يجري يسمع له؟ نعم. إنك تجري بأمر الله ونحن جند في سبيل الله، عزمت عليك لتجمدن لنقاتل عدو الله. وعلى بركة الله بسم الله ومشى. يعجز كل إنسان بأن يفكر بعيد جدا وأن يتخطى تفكيره سطح الماء، ما حنقول زي جزر سيبيريا وتجمدت بالثلوج، نحن في عز الشمس، عمر الماء ما تجمد في آسيا ولا في الجزيرة. ولو قدر أن تجمد الماء في تاريخ حياة الجزيرة العربية ما زاد عن سنتي على سطح البحر أو على نهر أو على غدير في وادي، ما يزيد عن سنتي ولا 2 سنتي ولا 5 سنتي حتى، يتحمل فرس بحوافر يمشي؟ لا والله، ما هي إلا قدرة الله. لكن أصحاب الأهواء وأصحاب العقول الأخرى والذين يحاربون الإسلام بالمعقولية يقولون في زمن شتاء وتجمد الماء ووجد كذا، هذه أشياء خرافة. احنا في شدة الحر وكادوا يموتون عطشا حتى جاء السحاب وسقتهم، يبقى الماء حيتجمد في شدة الصيف في آسيا على خط الاستواء؟ إذن قدرة المولى بلا شك. فهنا ما الذي جعل الماء يستجيب لأبي عبيد لأبي العلاء؟ وهل الماء يعقل وهل يقدر أو يملك أن يجمد نفسه؟ سبحان الله. لكنه توجه إلى كما يقولون السلطة العليا رب العالمين، تجري بأمر الله، نحن نجاهد في سبيل الله. يبقى إذن من الذي يسير هذا البحر ومن الذي يجمده؟ الله سبحانه وتعالى. وكذلك الحيوانات، سفينة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كان في طريقه فوجد الناس محبوسين على الطريق، وش فيه؟ قال الأسد واقف، ما احنا قادرين نتعد، الأسد واقف. فيأتي إليه حتى يدنو منه، أنا سفينة صاحب رسول الله، جنب الطريق لنمضي. فإذا به يجنب عن الطريق ويبعد عن هناك ويقول لهم هيا تعدوا. وش اللي خلى الأسد يسمع لسفين؟ وكان مروض وحوش قبل هذا؟ ولا كان مربيه تحت يده وكان يعرفه؟ لا والله، ما هو إلا من المولى سبحانه وتعالى. والأمور في ذلك عديدة. إذن رابطة أو الرابطة التي ربطت بين الملائكة تنزل يوم بدر ويأتي جبريل ويزعهم ويقاتلون مع المسلمين، إنما هي رابطة الإيمان بالله سبحانه. فهل يا إخواني بعد هذا تصيخ سمع إنسان مسلم إلى الدعوة لروابط غير روابط لا إله إلا الله محمد رسول الله، إلى الجنس ولا الوطن ولا العنصر ولا الدم ولا الفصيلة ولا أي شيء من ذلك؟ لا والله، قد تكون روابط دنيوية، مصالح، شركات، مؤسسات، معاهدات لمصالح دنيوية، ولكن رابطة في الله لا تكون إلا بالله سبحانه وتعالى.